النقاش حما وصابو جانا احلى مسا طالع تمام قلنا القلب اللي ما فيش منه اللي الناس كلها بتحبه وادي شدة يقف وياك في الافراح بيروح معاك ما كنا السيد الجهيني راجل حمل عيش على الارض يوم ما تفكر هنا تعدي راح اعمر واضرب بالفرد احنا العمدة الراجل المجد حسيته مسمع في كل مصر احلى مسا على عيلة العمدة ناس رجال حمل على اصر والمسا جاي من احمل عربي على بطل ابطال العالم الاسطورة احمد ابو الدهب احلى مسا على شنكة راس اضرب نار ويا دنيا بايدي المرجلة بقى ليها نسا قلنا الباشا كرم السعيدي اللي عديها يروح في نسيب وعزبة لولو وشرق الدرعة ناس حمل وناس عريكة احمل عربي وصبر العربي بالمسات مظبوطة فابريكة شبك لبيك العالمية واحلى مسا عارفه عليا مهرجانات اونلاين